ومع ذلك يأتي بعض الناس ويستدل به على جواز البناء بناء المساجد على القبور، ويقولون إن الله عز وجل ذكر ذلك في القرآن، قال الذين غلبوا على أمرنا لاتخذن عليهم مسجدا، قاله تبارك وتعالى وذكره في القرآن. والله عز وجل ذكر هذا في القرآن في سياق الثناء على من؟ على هؤلاء أهل الغلبة، أو في سياق الثناء على أهل الكهف وأنهم عرفوا بالاستقامة وعرفوا بالصلاح وعرفوا من جملة ما ذكر الله عنهم أن الحال بلغ والأمر بلغ إلى أن أهل الغلبة قالوا هذه المقالة، قالوا هذه المقالة نتخذن عليهم مسجدا. هل هذا العمل جائز أو غير جائز؟ الجواب، قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. جائز أو غير جائز؟ غير جائز، ملعون من يفعله. وفي الحديث الآخر قال: أولئك شرار الخلق عند الله سبحانه وتعالى. فالذي يفعل ذلك هو من شرار الخلق وملعون بلعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث الصحيحة وقبل أن يموت بلحظات وبأيام. فهذا عمل غير جائز، محرم، ملعون فاعله بلعنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أفيستقيم لإنسان عاقل أن يأتي بهذه الحجة مستدلا بها على البناء على المساجد ويترك الأحاديث الصريحة في اللعن والطرد من إبعاد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى؟